قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. يأتي مالك رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان، وكتابة عبد الله بن عمر لعبد الملك بن مروان، وأبوه مروان كان أمير المدينة على عهد معاوية مؤسس الدولة الأموية. تلك الحقبة من التاريخ لا حاجة إلى الرجوع إليها، ولكن من باب التنبيه كان قد وقع الخلاف والنزاع في الخلافة ما بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثم كانت بيعة ابن الزبير في مكة، ثم استتب الأمر إلى بني أمية، وها هو عبد الله بن عمر يكتب بالبيعة إلى عبد الملك. ومن قبله عروة بن الزبير أخو عبد الله ومصعب بن الزبير ومجموعة كانت لهم مواقف في تلك الأحداث، وابن عمر خاصة ثبت على بيعته ولم ينقضها. وفي هذا الأثر كما يقول ابن عبد البر وغيره جواز أخذ البيعة بالمراسلة، وها هو عبد الله بن عمر يكتب، وفي كتابته أسلوب ومنهج السلف في الكتابة من عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك. مخاطبة عبد الله بن عمر إلى عبد الملك مقدما له بكلمة إلى عبد الله، مع أن اسمه عبد الملك، إنما يعيد ابن عمر بأنه وإن كان الخليفة فهو عبد لله، وإن كان له السمع والطاعة فإنما هو طاعة لله. إلى عبد الله أمير المؤمنين عبد الملك، وأمير المؤمنين لقب وجد في الإسلام في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان في زمن الصديق يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده في أول خلافة عمر كان يقال خليفة خليفة رسول الله. ثم جاء رجل أعرابي أو رجل فارسي وجاء إلى المدينة وقال أين أميركم؟ فقال والله لقد جئت بها، كنا نخاف بعد عمر نقول خليفة خليفة خليفة رسول الله وإلى متى، ولكن هو فعلا أميرنا وهو خليفة راشد. فلقب أول من لقب بالإمارة على المؤمنين هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان لقب من ولي الخلافة يقال له أمير المؤمنين، وإن كان خليفة على الأمة، وقد يقال له الخليفة ولكن من باب الصفة، الخليفة المهدي، الخليفة أبي جعفر، الخليفة هارون الرشيد وهكذا. وأيضا يقال له أمير المؤمنين هارون الرشيد، أمير المؤمنين أبو جعفر، وقد قالها مالك رحمه الله لأبي جعفر المنصور حينما جاء أبو جعفر إلى المدينة وذهب إليه وجهاء المدينة في استقباله، وكان نازلا في دار الإمارة، فذهب مالك من حق الخلافة عليه، فوجد المكان مزدحما ولم يبق فيه مكان لهنسان، فلم يرد أن يرجع ولم يرد أن يقيم شخصا ليجلس مكانه، فوقف متوسط المجلس وقال: أين يجلس شيخك يا خليفة أيها الخليفة أو يا أمير المؤمنين بهما سماه؟ فكان أبو جعفر متربعا على سرير فاعتدل في جلسته وأفسح لمالك بجواره وأجلس، قال: ها هنا يا مالك. يعلق القاضي عياد فيما يتعلق بمناقب مالك، قال: لما دخل مالك وهناك من أنداده ومعاصريه قالوا: الآن يحرج مالك، لم يجد بأين يجلس. فلما أجلسه الخليفة بجواره على سريره كانت الشفقة انقلبت إلى، كما قال بعض الأعراب أو بعض الشعراء، بعض الأعراب جاء ببيت من الشعر، وكان أحد الشعراء الفحول يقول: لقد أشفقت عليه عند نصفه الأول وحسدته عليه عند شطره الثاني. وهو قول الشاعر: تزجي أغن كأن إبرة روقه. فقال الشاعر الفحل هذا الأعراب يقول كأن إبرة روقه، وكأن هذه للتشبيه، بماذا سيشبهه؟ يقول: أشفقت عليه. فلما ختم البيت بقوله: قلم أصاب من الدوات مدادا، قال: والله حسبته على ذلك. أعرابي من فين؟ إيش اللي عرفوا القلم إيه؟ يصيب من الدوات مداد في طرف الإيش؟ القلم. كذلك الأغن وإيش؟ العدل الصغير. تو قرنه طالع يكون فيه نقطة سودة في الطرف زي نقطة الحبر في القلم. تزجي أغن كأن إبرة روقي، يعني قرنه، قال: بماذا سيأتي بهذا التشبيه؟ فلما قال: قلم أصاب من الدوات مدادا، أعراب وش عرفوا بالدوة والقلم؟ يقول: حسدته. وهكذا يقول القاضي عياد: أشفقوا على مالك حينما دخل على الخليفة، فلما أفسح له وأجلسه بجواره حسدوه على ذلك. نرجع إلى كلمة الخليفة وإلى كلمة أمير المؤمنين. فعبد الله بن عمر يلقب عبد الملك بن مروان بأنه أمير المؤمنين، وهكذا كل من ولي الخلافة على المسلمين فله حق هذا اللقب لأنه أمير المؤمنين. بماذا قال؟ نعم، سلام عليك. وهذا هو أسلوب السلف، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا أيضا من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، فاسلم تسلم. وهنا الخطاب إلى مسلم. يقول علماء التاريخ والأدب: الفن الخطابي والمراسلات عند السلف أن تذكر اسمك في أول الرسالة لا في آخرها، من فلان إلى فلان، ليعلم الإنسان حينما يقرأ الرسالة من الكاتب، يقرأ لمن، لا أنه بعدما يتعب في القراءة يجد اسم الكاتب والراسل، لا. سلام عليك، هذا أول الرسالة وهذا أسلوب. نحن لا نقول بعد التحية، أي التحيات؟ تحية المؤمنين السلام. فهذا الذي ينبغي أن نحافظ عليه في رسائلنا: سلام عليك. نعم، فإني أحمد إليك الله، أي أبلغ حمدي إياك إلى الله، أي أحمد الله لك. نعم، أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وإن كنت خليفة فاعلم بأنك عبد لله، وأن الله سبحانه فوقك، وأنه لا إله إلا هو. نعم، وبعد هذا أقر لك تأييد الأدلة، والإقرار هو التزام وإقرار الإنسان على نفسه لا يتعدى غيره، ملزم له ولا يلزم غيره. إذا أقرت على نفسك بعمل وقلت وأقر على فلان معي، قيل إقرارك عليك أنت، أما فلان فله إقراره وإنكاره، فإن نفى ذلك فله الحق، وإن اعترف بذلك كان اعترافا جديدا. أقر لك بإيش؟ بالسمع والطاعة، أي في طاعة الله، أي أعترف لك بالخلافة، أي لست خارجا عليك. وهذه النقطة كان كثير من الخلفاء ينتظر أفرادا خاصين هل بايعوا أم لا، فإذا تأخر واحد من ذوي الخطر أو من ذوي المكانة عن البيعة يخشى عاقبة ذلك، لعله يكون جماعة ضده ولا يلتزم له بالخلافة ويكون في حل من الطاعة. ولذا كان بعض الخلفاء يأتي إلى المدينة ويطلب أشخاصا معينين يبايعونه، فهنا عبد الله بن عمر يقول التزم أقر لك بالطاعة، ولكن تلك الطاعة كما يقول بعض الناس طاعة عمياء، لا والله طاعة مبصرة وطاعة مستنيرة تستنير بكتاب الله وبسنة رسول الله. ويذكر ابن عبد البر في بعض روايات رسالة عبد الله بن عمر هذه ويقول ويبايعك أبنائي، أقر لك ويقر لك أبنائي. وهنا هل بيعة عبد الله بن عمر تسري على أبنائه أم لا؟ قالوا نعم، لأنه ولي أمرهم ولأنهم لا يغفرون ذمة أبيهم، فإذا بايع الشخص كبير العائلة أمير القبيلة وكان ذلك باسم الجميع كفى، ولأنه ليس من المتوقع عادة إذا كانت إعداد الأمة 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين 10 ملايين أن يأتي كل شخص بذاته ويبايع الخليفة، لا، يأتي وجهاء الناس، يأتي أعيان الناس، يأتي أمراء القبائل، يأتي أمراء الأجناد، يأتي هؤلاء الناس الذين لهم الحل والعقد فيبايعون ويكون البقية تبعا لهم. فإذا انعقدت البيعة لأمير للمؤمنين أو لخليفة على المسلمين وتم مبايعة أهل الحل والعقد إياه، لا يحق لإنسان بعد ذلك أن يخالف، ومن خالف يعتبر شق العصا، ومن ادعى خلافة بعد هذه البيعة أو إمارة بعد هذا التأمير والمبايعة فإنه يكون خارجا على الإجماع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع فأراد بيع فاقتلوه، أي لأنه يريد إيقاع فتنة في المسلمين وسفك دماء. وعلى هذا كان الناس يبايعون الخلفاء سواء كان مباشرة أو كان بالمراسلة، وهكذا تتم البيعة بالخلافة ويستتم الأمر ويستقر الأمن ويلتزم الجميع بالطاعة. وهنا يقول عبد الله بن عمر في أي شيء؟ بطاعة الله. أقر لك بالسمع والطاعة على مستوى إيش؟ على سنة الله وسنة رسوله. ولا ننسى كلمة ذاك الغلام لعمر رضي الله تعالى عنه، أبايعك على سنة الله وسنة رسوله، هي لنا وعلينا، هي لنا عليك. إذا خرجت عن سنة الله وسنة رسوله طالبناك بها ولك علينا، إذا إذا خالفنا في سنة الله وسنة رسوله فلك أن تأخذنا بالمخالفة. وهكذا يقول عبد الله بن عمر: أقر لك بالطاعة على سنة الله وسنة رسوله، أي لنا وعلينا، فيما استطعت. يكتبها ابن عمر في مبايعته أو في بيعته، وفي بيعة النسوة الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنها إياهن. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك شيء فوق المستطاع لا يمكن الإنسان أن يأتي بالطاعة. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. والأصل المبدأ في الشريعة لا تكليف إلا بطاعة، إلا بالاستطاعة، والمشقة تجلب التيسير. إذن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكذلك الخليفة وكذلك الأمر لا يكلف الناس ولا يلزمهم إلا بإيش؟ بما يستطيعون. ونذكر جميعا قضية عمرو بن العاص حينما كان أميرا على سرية، والأمير على سرية له حكم الطاعة كأمير المؤمنين على الرعية. كانت له دعابة مع أصحابه، حدث أنه كان مبيتا قوما من الكفار، أي منتظرا طلوع الفجر ليغير عليه، فاحتلم فتيمم وصلى وهو أميرهم، من حقه أن يؤمهم في الصلاة. قال: كيف تؤمن وأنت متيمم؟ لماذا لا تغتسل؟ قال: والله الدنيا برد. قال: لماذا لا تدفئ الماء؟ قال: لا أستطيع أنا. لي عليكم حق السمع والطاعة. فصلوا، ثم بعد هذا أراد أن يأخذ حقه، أوقد نارا ودعاهم وقال: ادخلوا هذه النار. قالوا: كيف هذا؟ قال: بما لي عليكم من حق السمع والطاعة إلا دخلتم. قال: والله لا ندخلها، ما دخلنا في الإسلام إلا خوفا من النار، كيف ندخل فيها؟ فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكوا، قال: أول شيء صلى بنا وهو جنب. فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال: بلى. قال: ولماذا؟ قال: إني مبيت العدو أنتظر أصبح، والأمر والعش والجو بارد، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وخشيت أن أوقد نارا لأدفئ الماء يستشعر بنا العدو. فتهممت، قال: طيب وبعد المعركة أوقدت النار وقلت لأصحابك ادخلوا النار؟ قال: نعم، أمتحنهم في حق الطاعة. قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ايش؟ ما خرج. لماذا؟ لأنه طاعة لمخلوق في معصية، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهكذا فيما فيه الطاعة. ومن لوازم امتثال الأمر والتزام الطاعة لأمير الجند أو أمير السرية ما جاء في قصة غريبة جدا. كان بعض المسلمين يحاصرون مدينة، واستعصى الحصار عليهم، فتتبع رجل من المسلمين المقاتلين أطراف القرية واستدل على موطن ضعف في سور البلدة، فدخل وفتح الباب وكبر ودخل المسلمون وكتب الله لهم النصر. فلما انتهوا تساءل القائد: من الذي دلنا على هذا المكان الذي دخلنا منه؟ ما حد جاوب. أرسل يسأل أطراف الجنود، أخيرا نادى: يا صاحب النقب تأتيني. فلم يأتيه أحد. أخيرا استعمل السلطة: عزمت عليك يا صاحب النقب بحق السمع والطاعة إلا أتيتني. يبقى صار إيش؟ ملزم. إذا ما أتى إلى أن انتصف الليل ونام الناس، وجاء متلثما متخفيا وجاء إلى الحرس قال أخبر أميرك أن طلبتك بالباب ولكن بشرط يشترط عليك أن لا تسأله عن اسمه وإن عرفته لا تخبر عنه ولا تحاول أن تكافئه فإن قبل ذلك دخلت عليه وإلا انصرفت فقال أدخله فلما دخل إلى خيمته حالا بادره بقوله ألا تتقي الله فينا أيها الأمير ما حاجتك فيه لا أريد منك جزاء ولا شكورا إن الذي خرجنا نقاتل في سبيله يعرفني ويعرف اسمي واسم أبي وما أريد منك شيء وعزمت عليك ألا تطلبني بعد هذا الوقت وتركه وانصرف يعني جئتك باسم السمع والطاعة للحق الذي لك علي ولكن غرضي في نفسي ألا تعرفني لأني عملت شيئا لوجه الله وهكذا حق السمع والطاعة جعلت هذا الشخص المتخفي يأتي وإلى من إلى أميره وعلى أي صورة بهذه الصورة المتخفية التي لم تمكن أميره من معرفة شخصه التزم الأمر وامتثل الأمر ولكنه لم يعرفه أميره وانتهت الحكاية إذن حق السمع والطاعة ومن هنا أيها الإخوة نرجع إلى حق البيعة وخطورتها من بايع إماما لا يحق له أن ينزع يده منه وإلا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه لماذا؟ لأنها فتنة وفتنة تستسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الحرمات فيلزم عليه أن يبقى على بيعته وقد جاء أعرابي وتقدم لنا في الموطأ بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لكنه اجتوى المدينة يعني الجو ما نسبوش ومرض ما استطاع أن يصبر فيها أعراب في البادية هواء طلق وحياة خاصة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقلني بيعتي يعني أنت لك في عنقي بيعة ولكن أريد أن تقيلني بيعتي والإقالة نقض العقد إذا اشترى أو باع إنسان سلعة فجاء أحد المتعاقدين يطلب الإقالة يعني نقض العقد وترجع السلعة إلى من باعها والثمن إلى من دفع هذه الإقالة بصرف النظر كانها بيع جديد عند الملكية أو ليس بيعا جديدا عند الحنابلة ماذا يترتب عليها من شغل في هذا الإقالة نقض العقد هذا في الأصل كونها بيع جديد عند المالكية وترتب عليها شفعة أو غير شفعة هذا كلام ثاني إذن الأعرابي حينما بايع التزم بالبيعة ولما طرأت له الأحداث والعوارض ولم يستطع أن ينفذ تلك البيعة لأن من شرط البيعة في أول الإسلام الهجرة إلى المدينة وكان لزاما على كل من أسلم أن يهاجر إلى المدينة وكانت ركنا في الإسلام ليتجمع المسلمون بتلك الهجرة في عاصمة الإسلام الأولى وتكون لهم جماعة وتقوم لهم دولة ثم بعد ذلك يسيحون في الأرض بدعوة الإسلام وهكذا كان حتى فتحت مكة فلما فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لما فتحت مكة جاء قوله سبحانه إذا جاء كل شيء، تمكين الإسلام في عقر داره. فإذا ما تمكن في عقر داره وفي مهبط الوحي وأصبح مطمئنا متمكنا في مكانه يمكن أن ينتشر إلى الخارج، ولكن إذا كان في مقره وفي عقر داره قلاقل ومنازعات ومجادلات وخصوم، يقاتل في الخارج ينشر الدعوة في الخارج وفي الداخل هنا في تشويش، لا، أول صف الحساب في الداخل. وكانت مكة هي أم القرى، فلما فتحت مكة عرف قبائل العرب جميعا ألا طاقة لأحد أمام رسول الله وأصحابه. ومن هنا مكة فتحت سنة 8 وسنة 9 من الهجرة كانت عام الوفود. وفود ايش؟ وفود قبائل العرب، من تأتي تجدد البيعة وتؤكدها، ومن تأتي تعلن الإسلام وتبايع. وهكذا وفد ثقيف يأتي في عام 9 من الهجرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في عام 9 من البعثة، في عام 9 من البعثة يذهب إليهم، وماذا كان موقفهم؟ وفي عام 9 من الهجرة يأتي وفد ثقيف ويأتي في رمضان وينزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد، ويرون صلاة الناس وصيامهم ويأتيهم الطعام، وكان من حرصهم لا يأكلون طعاما يأتيهم إلا أن يأكل منه الذي جاء به. لسه خايفين، عارفين عملتهم السابقة، ولكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقوم على خدمتهم ومؤانستهم. هم هناك يطردون ويضمون قدميه ويؤونه إلى بستان عتبة، ومع ذلك حينما جاءوا هو الذي يقوم على خدمتهم ويأتيهم بعد العشاء ويقف على باب خيمتهم يغاير بين قدميه من طول قيامه معهم، ويأخذ معهم في أيام العراب وحروبها والمؤانسة التي تطيب لخواطرهم. وفي يوم تأخر انشغل مع بعض الوفود فأتى إليهم فاعتذر إليهم عن تأخره عنهم، ثم قال: وشغلت بوفد كذا ولم أرد أن آتي إليكم حتى أقرأ وردي من كتاب الله. وهكذا أيها الإخوة، عام 9 جاءت الوفود، إذا كانت الهجرة لازمة وكانت ركنا من أركان الإسلام. وبعد أن فتحت مكة فهذا الأعرابي جاء وهاجر وبايع، ولكنه لم يستطع أن يلتزم بالبيعة ولم يقوى على سكن المدينة لاجتوائه إياها، تغير عليه الهوى. وقبله جاء العرانيون واجتووا المدينة، فأمر لهم صلى الله عليه وسلم بلقاح من إبل الصدقة، وقال: اذهبوا إلى الخلاء إلى البر، اشربوا من ألبانها واغتسلوا من أبوالها. ولكنهم بعد أن صحوا ماذا فعلوا؟ كثروا النعمة، قتلوا الراعي وحملوا عيني وأخذوا الإبل وذهبوا بها، فأدركهم الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجر حقهم. والأعرابي لم يستطع، فجاء وقال: أقلني بيعتي يا رسول الله، فلم يجبه، ويعيدها عدة مرات فلم يجبه. فيذهب الرجل فيقول صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها كالكير ينفي خبث الحديد، وما خرج أحد منها رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. وهنا كما ينبه العلماء: ما خرج أحد منها رغبة عنها، ورغبة تتعدى بعن وبفي، تتعدى بعن عند الزهد فيها، وتتعدى بفي عند الطلب. وترغبون أن تنكحوهن جاءت مجملة، ترغبون أن تنكحون، ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن، ولذا هي من المجمل. إذا من رغب عنها يعني زائد فيها أبدلها الله من هو خير منه. ولما خرج عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على المدينة، وكان جاء إليها يتعلم الفقه والسنة كما أراد أبوه سبحان الله، عبد العزيز كان واليا على مصر وطلبه أن يلحق به، قال وغير ذاك يا أبي؟ قال وما هو؟ قال ترسلني إلى المدينة أتعلم الفقه والحديث. فأرسله وأسند إليه من يعلمه، فكان عمر رضي الله تعالى عنه في بداية أمره طالب علم بالمدينة، وفي نهاية أمره كان أميرا عليها، ثم بويع بالخلافة فخرج إلى الشام ليتولى أمر الخلافة. فلما خرج من المدينة التفت إليها وكان معه صاحبه مزاحم، فبكى عمر ابن عبد العزيز وقال يا مزاحم أترانا ممن نفتهم المدينة؟ قال لا يا أمير المؤمنين، إنك لم تخرج منها رغبة عنها، ولكنك خرجت لأمر في حاجة المسلمين. وهكذا أيها الإخوة، كم من صحابي جليل وتابعي كريم خرج من المدينة لا رغبة عنها، إما جهادا في سبيل الله، وإما تعليما لدين الله، وإما لمصلحة عامة أو خاصة. إذن ذاك الأعرابي التزم بالبيعة ولكن لم يستطع الوفاء بها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه الإقالة، فلم يقله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الهجرة كانت واجبة، فلو أقاله في بيعته كأنه يجيز لإنسان أن يرتد عن الإسلام، فترك فخرج الرجل. إذا من حق من بايع خليفة أن يلتزم بالبيعة. إلى أي مدى؟ هذا هو المشكل، وهذا هو الواجب علينا معرفته. يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ينبه الناس، يبدأ بالأنصار ستجدون إثرة بعدي فاصبروا وأنا فرطكم على الحوض، يقول ستجدون إثرة يعني هما لحقوقكم، ويقول أوصي من يلي أمر المسلمين بعدي بالأنصار خيرا، أو أوصي كل من يمكنه أن ينفع أو يضر، يعني ينفع صديقه أو يضر خصمه، لأن هذه هي غاية الحياة. والشعر الأول يقول إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، يعني تنفع قبيلتك وتضر خصمه، يعني جلب المنافع ودرء المفاسد، وهي الغاية من حياة كل إنسان. فيوصي صلى الله عليه وسلم كل من يكون بيده نفعا أو ضر، فيشمل كل من ولي أمرا للمسلمين من الخليفة إلى الحارس إلى الجندي، أن يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا. ثم يقول لقد أدوا أو وفوا ما عليهم وبقي لهم حقهم، ثم يقول في حقهم يا ما رأيتك الأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، عند الطمع تتعففون وعند الفزع تكثرون وتفزعون. ثم يقول ستجدون إثرة بعدي فاصبروا وأنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الشخص الذي يسبق الجماعة إلى الماء ليهيئ لهم الشراب يملأ الأحوال. كل جهة، فالفرط هو الذي يسبب. وكذلك الفرط السقط والطفل الصغير الذي يموت وهو فرط أبويه على الحوض أيضا. ثم هنا يقول ستبتلون، هذا بعموم الناس، بأمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. فيقول قائل يا رسول الله أفلا نناجزهم؟ قال لا، ما أطاع الله فيكم. قال أجب أطع، العباد بن سارية، أطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كيف هذا؟ نعم، إذا جاء أمير متسلط وضرب إنسانا وأخذ مالك وقال سمعا وطاعة، ألقى يوم القيامة سلم وكان بحق هذا السمع وتلك الطاعة ممتثلا أمر الله ومضحيا بما وقع به، وله عظيم الأجر عند الله. ولكن إذا قاوم، وماذا عنده للمقاومة؟ وركب هذا الشخص رأسه، هل يقف عند ضرب ظهره وأخذ ماله؟ ما دام استباح لنفسه هذا سيتجاوز، وإذا انتصر لهذا الشخص قومه وقبيله ماذا سيكون؟ سيؤجند الأمير الجند، سيرسل من يؤدب تلك القبيلة. وبأي شيء؟ بالتحية. صحيح، تحية بينهم ضرب وجيع. وعلى هذا فالسمع والطاعة ما لم تكن معصية لله، كون يأخذ المال هذا اغتصاب، كون يضربه هذا تعدي، والحساب يوم الله. وقد حذر الله سبحانه الولاة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر عامله معاذ رضي الله تعالى عنه حينما أرسله إلى اليمن معلما ومفتيا وقاضيا، ثم يقول بعد أن أعطاه تعليمات الإسلام بكاملها وفي الزكاة: وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان الوالي مسلما حقا ملتزما بطاعة الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا منهج الإسلام فيه. فإن هو خالف هذا على نفسه. إذن لا ينزع إنسان يده في بيعة أعطاها لإمام المسلمين ولولي أمرهم. لماذا؟ لأن فيها الفتنة، والفتنة تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الحرمات. فهذا عبد الله بن عمر يرسل بكتاب بيعته إلى الشام لعبد الله عبد الملك بن مروان، ويعلن له إقراره بالطاعة، ولن ينزع يده من ذلك الخليفة ويلتزم له، وبعض الروايات ومعه أبناؤه على تلك الطاعة. وبالله تعالى التوفيق.